بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة نعماء قولي لك الحمد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وأدبه مع كل الناس، مع كل أصناف الناس. ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سهل الخلق، لين الخلق، لين العركة مع الناس جميعا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي ساغ صلى الله عليه وسلم في هذا القالب، في قالب البشر واليسر والسهولة ومكارم الأخلاق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي امتن عليه بذلك من أجل أن يتألف الناس وأن يؤلفهم وأن يجمع صلى الله عليه وسلم بين قلوبهم. قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ادفع بالتي هي أحسن. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولأمته عامة، يعني المراد بهذا الأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا بالتي هي أحسن. والدفع بالتي هي أحسن هي المعاملة الحسنة، أن تعامل الناس بخلق حسن ولو عاملوك بغير ذلك، ولو عاملوك بذلك. فالمؤمن لا يصدر منه إلا الدفع الحسن، الدفع بالتي هي أحسن، وتكون النتيجة كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من يدفع بالتي أحسن تكون النتيجة دائما أن العدو، أي الذي كان عدوا، ينقلب إلى صديق، وينقلب إلى محب، وينقلب إلى قريب، إلى آخره. وقد رأينا نماذج كثيرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تلك النماذج هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وكانت ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، حكم عليها بالقتل لما فعلت بسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، لما شقت بطنه واستخرجت كبده وحاولت أن تلوكها. ومع ذلك كله، لما تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوف عليها في عام الفتح، فإذا بها ترتعش، فإذا بها تخاف، فإذا بها تذكر ما فعلت. والإنسان إنما يخاف من فعله، إنما يخاف مما يصدر منه. فإذا بها ترتعش وترتعد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هوني على نفسك، فإني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يعني هوني على نفسك، لست بملك، يعني لست بجبار، لست بمن يقسم ظهر الناس، لست ممن ينتقم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الملك والحكمة، الحكمة والحكمة كما جاء في القرآن الكريم، والحكم هو الملك. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، فيعلم الناس الحكمة ويقضي بينهم بالحكم، فاحكم بينهم بما أراك الله كما جاء في القرآن الكريم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني لأنه يدفع بالتي هي أحسن، يعني يريد من هذه المرأة أن لا تفهم النبي صلى الله عليه وسلم فهما غلطا، أن لا تفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبار أو أنه منتقم أو أنه مستأصل، ولكنه رحمة. ولكنه صلى الله عليه وسلم كما قال في فتح مكة، لما قال سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم توصل فيه الرحيم وليس يعني قطع الرحيم وليس استئصال الناس. فلما فهم الناس هذه الرسالة، رسالة الرحمة، رسالة الشفقة، رسالة الدفع بالتي هي أحسن، قالت هند بنت عزبة: والله يا رسول الله ما كان أحد أبغض إلي منك من ذي قبل، ووالله يا رسول الله ما كان من أحد أحب إلي منك اليوم. يعني انقلب ذلك البغض الشديد، انقلب ذلك البغض الشديد والكراهية الشديدة إلى ماذا؟ إلى حب شديد، والحب الشديد للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسبب في ذلك هذا البسط من الخلق، والسبب في ذلك هذه الكلمة التي لامست شغاف قلبها: هويني على نفسك، لست بملك. فقالت كلمة الحق وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنماذج والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك كان الناس لا ييأسون من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يؤثر قط في التاريخ عن أحد أنه قال: أنا آيس من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل لي شيئا أو أن يقوم لي بشيء. ولذلك القصة التي كانت تراج، وهي قصة ثعلبة، مش ثعلبة من أبي حاتيب ولا أي ثعلب آخر، قصة ثعلبة في منع الزكاة معروفة، قصة معروفة لأنها واهية، لأنها ضعيفة ضعفا شديدا، وينسبونها للرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، ويحاولون أن يقتبسوا لها أصلا من قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ولكن إذا قرأت القصة يعني بتأني وتؤدى، وتلمست من خلالها خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ستجد هذا الخلق هنا غير موجود. ستجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل تائبا ويرفض توبته، هذا لا يقبل، لا يمكن. قد يقول قائل: لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفض التوبة لأن الله هو الذي رفض التوبة، وما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يسلم بأمر لا فيرفض أيضا التوبة. وهذا أيضا غلط، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرفض توبة التائبين ما لم يغرغروا، ما لم تبلغ الروح الحلقم. ومما يخالف كذلك وحي القرآن أنه لا يتحدث بشيء ثم يأتي النقد من المتحدث عنه، لا يتحدث بأن ذلك الرجل سيصلى نارا ذات لهب ثم يعلن ذلك الرجل نفسه توبته، فيكون هذا القرآن يتحدث عن أمر لا يعلمه. فالقرآن في علم حكم ما قبلكم، هي خبر ما قبلكم وحكم ما بعدكم ونبأ ما بعدكم، على ما في هذا الحديث أيضا من ضعفين ولكن معناه صحيح، حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى في الترمذي. فالقرآن الكريم يعلم المستقبل كما يعلم الماضي، فلا يمكن أن يتحدث عن هذا الرجل بأنه عاهد وخان العهد ثم يأتي هذا الرجل نفسه فيتوب. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القرآن لا يعلم المستقبل، أي على أن منزل القرآن الله سبحانه وتعالى، وهذا مناف لعقيدة المسلم. الذي أقرأه في القرآن الكريم هو أن ما قاله القرآن وأنه سيقع أنه واقع لا محالة. الذي يقول العلماء من التحدي في سورة تبت، أي في سورة المسد، أن الله سبحانه وتعالى حكم على أبي لهب بأنه سيصلى نارا ذات لهب ولم يتوب أبو لهب. لماذا لم يعلن ولو نفاقا أنه يؤمن برسول الله أساسا؟ يزعم محمد أن ربه أنزل عليه أنني سأدخل النار وأنني سأموت على كفر، ها أنا أعلن توبتي. لماذا لم يقل أبو لهب هكذا لو تحكم في نفسه؟ لو لم يكن هذا القرآن الذي نزل بهذا الشكل وحكم عليه بالنار لو لم ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم عندما يتحدث في الغيب المستقبلي فإنه يتحدث بشيء كائن، ولا يتحدث بشيء سيكون يعني ستنقلب فيه القضية على العكس. فلا يمكن أن نقبل هذه القصة على هذا الأساس، بأن القرآن الكريم لا يحكم على شخص ومنهم من عاهد تبقى ومنهم من عاهد، بمعنى تبقى غير معينة الشخص، غير معينة الشخص منهم من المنافقين، والله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه في ذلك، هو يعرفهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وفي الوقت نفسه لا يفضحهم بهذا الفضح المباشر ليقول فلان، ومنهم من يقول ذن لي، ومنهم من عاهد الله، ومنهم وهكذا. إذن فالذي نستفيده من هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي الرجل فيقول يا رسول الله أنا تائب وهذه زكاتي وصدقتي فقبلها مني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقبلها منك أبدا، يعني لا يتصور هذا في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتصور منه أن يأتي أحد تائبا فيرفض توبته، بل يرغب صلى الله عليه وسلم في توبة الآبق، في توبة العبد الآبق الفار من الله سبحانه وتعالى، يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في توبته ويرغب في أوبته، لدرجة أن الصحابة عندما يتحدثون عن بعض المشركين في زمن شركهم ويتحدثون عن أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل فلان لا يجهل الإسلام، مثل فلان له كذا، له عقل، له، يعني فيصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقتبس و يعني يأخذ الصفات المحمودة في أولئك الأشخاص فيمدحهم بها لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان في مثل خالد بن الوليد، وفي مثل أبي سفيان، وفي مثل غيرهم من الناس الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير في جاهليتهم، فكان هذا الذكر الجميل من الرسول صلى الله عليه وسلم سببا في إسلامه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يجلب الناس ويجتذبهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بحججهم عن النار، ولا يرفض من جاء تائبا ويقول أنا تائب يا رسول الله فهذه صدقتي وهذه زكاتي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه هكذا، لأنه صلى الله عليه وسلم يدفع دائما بالتي هي أحسن. وكان يجيب من دعاه، من صفاته صلى الله عليه وسلم ومن شمائله أنه يجيب من دعاه كائنا من كان، يعني لا يجيب فلان ويترك فلان، وإنما يجيب من دعاه، ويقبل الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكنه لا يقبل الصدقة، والمراد بالصدقة هنا الزكاة. فإذا كانت الصدقة بمعنى الهدية، بمعنى الشيء الذي تفضل به الإنسان من ماله الحلال، من ماله ما بعد الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك، ولا يقبله فقط، وإنما يقبله ويثيب عليه ويجيز عليه، يعطي الجائزة على تلك الهدية، ولو كانت كراعا ويكافئ عليها، ولو كانت كراعا، كراع هو مستدق الساق، المكان الدقيق فيش في ساق البهيمة، في ساق الشاة، في ساق الحيوانات المأكولة، مستدق الساق هو ماذا؟ هو الكراع. فإذا أردت أن تعطي للإنسان شيئا تافها، شيئا قليل الفائدة، تعطيه الكراع، تعطيه الساق ما تحت الركبة إلى إلى إلى إلى إلى الكعبين، مستدق الساق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعي إلى الكراع لأجاب، أي لو دعي إلى هدية خفيفة يعني قليلة لأجاب النبي صلى الله عليه وسلم واستكثرها، معنى واستكثرها، مدحها وأثنى عليه ويقول هذا خير كثير، إذا دعيت إلى طعام فاستكثره، بمعنى قل هذا خير كثير، هذا فيه البركة، هذا فيه كذا، يعني امدح ذلك الطعام الذي قدم لك تطيبا لخاطر مقدمه، تطيبا لخاطر ذلك المقدم، لأنه لو وجد غير ذلك لقدمه، لو وجد ما هو أفضل وأكثر لقدمه، ولكنك إذا أثنيت على ما قدم فهذا نوع من المكافأة على ذلك، والمكافأة تكون بالمقابل أو تكون بالدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له بالخير، يعني ادعوا له بالخير. وهذا الحديث نص في ماذا؟ في الدعاء عقب الطعام، في الدعاء للمطعم أو للمنفق عقب طعامه، هذا الحديث نص فيه، ما تجد ما تكافئه له به، بمعنى ما عندكش ولا ما غاديش ولو ما بغاش، هو المكافأة المادية المثل، يعني طعام بطعام، إناء بإناء، رد له الجميل بماذا؟ بالدعاء، هو يريد منك الدعاء، يريد منك شيئا لا يباع في السوق ولا يشترى، هو أن تقول له أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون إلى غير ذلك منا، ودعو له بالبركة، كما قالت أم سليم لما ذهبت بابنها أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، ذهبت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا غليمك أنس، غليمك يعني تصغيره، زعما راه ما غاديش يكون في مستوى، ولكن حنا اللي بغيناك ماشي انت اللي ماشي زعما بغيناه لك لانه غادي يدير، ولكن بغيناك انت لان احسن من يخدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غليمك أنس ضعه حيث شئت ومره بما شئت وادعو له، تريد المكافأة. هي قدمت أعز ما عندها وهو ابنها، وفي الوقت نفسه تريد أعز ما يبحث عنه المؤمن وهو دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في عمره، وبارك له في ماله، وبارك له تلتا شنو هي تلتا في ذريته، بارك له في عمره، وبارك له في ماله، وبارك له في ذريته، في نسله. فكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم يمت حتى كان له المال في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي المدينة المنورة، حيثما فتح المسلمون إلا وكان له فيه مال، إلا وكان له فيه خير كثير بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر الصحابة وفاة بالبصرة سنة 93 هجرية، بمعنى أنه بارك الله له في عمره بسبب هذه الدعوة. ولم يمت حتى رأى من أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء أبناء أبنائه، حتى رأى منهم 125 نفسا، 125 واحد من الذرية دياله والأحفاد دياله والأصباط دياله، حتى شافهم عاد توفى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك كله بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كيدعو بالبركة ماشي بالكثرة، بارك له، فمن بارك الله له في القليل كان ذلك القليل كثيرا، ومن لم يبارك الله عز وجل له ولو كان عنده كثير فإن ذلك الكثير يعتبر ماذا؟ يعتبر قليلا، يعني لا معنى له، يعني يذهب سدى. ومن بارك الله له القليل يعني سايره في جميع مراحل حياته ويخلفه لأبنائه ويستفيد منه أبنائه بعد ذلك. على كل، فالمكافأة من المكافأة الدعاء، أن يدعو الإنسان لمن أسدى إليه معروفا. قال أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا قال لي أف قط. النبي صلى الله عليه وسلم عمره قال أف، فكلمة أف يعني كلمة لا ينبغي أن تجد طريقها إلى فم المسلم، فالمسلم يبرئ ساحة فمه من كلمة أف. لا لأبنائك ولا لزوجتك ولا لخدمك ولا لمن هو فوقك لا تستعمل كلمة أف، ولا تقول لهما أف. نهى عنها القرآن الكريم يعني أن تقال في وجه الوالدين، وهو نهي عام في وجه أي إنسان، لا تقول لأحد أف. فكلمة أف يعني كلمة مرفوضة لا ينبغي أن يتعودها الإنسان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لغلامه أي لخادمه أنس، ما قال له أف، مع أن أف سهل أن يقولها الإنسان، تقلق شوية وتقول أف، جيب لي كذا وما جابها لك في الوقت أف، يعني ما أسهل أن تخرج من فم الإنسان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف طريقها إلى فمه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك يكون الخلق. يقول العلماء: أيهما يعني كان له الفضل في هذه المدة 10 سنين؟ واش أنس بن مالك اللي معمره دار الخطأ، ولا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يؤاخذ بالأخطاء؟ ما قال له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله، بمعنى أن أنس بن مالك دائما يفعل ما يحل للنبي صلى الله عليه وسلم، دائما أنس بن مالك لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يمكن أن يكون صعبا، إن لم يكن مستحيلا هذا يكون ماذا من الصعوبة من مكان 10 سنين، أن 10 سنين أن تلبي كل طلبات صاحبك يعني أبيك أو أمك أو أي واحد تخدمه، من الصعب جدا أن تلبي له الطلبات 10 سنين، أو أن تترك ما يكره 10 سنين، مع عمرك ارتكبت أمرا يكرهه، من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل. ولكن العلماء يقولون الفضل فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه يتصف ويتسم بالإغضاء. إذا رأى شيئا كرهه تغاضى عنه، فكأن أنس لم يفعل شيئا. قد يفعل أنس وهو ابن 10 سنين، لأنه كما جاء في حديث آخر خدمت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 ومات وأنا ابن 20، يعني هذيك 10 سنين الثانية هي اللي دوزها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي 10 سنين ديال المراهقة، وهي 10 سنين ديال يعني أمور كثيرة يعني تظهر في الشباب في هذا السن بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم يتغاضى. إذن الفضل أولا للرسول صلى الله عليه وسلم، والفضل ثانيا في المرتبة الثانية لأنس بن مالك، لأنه يعرف من يخدم، ولذلك يتجنب ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في المستطاع، ما دام في المستطاع. وكان دائما حريصا على تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في المأكل والمشرب والمطعم، حتى في الأمور العادية كان يتتبع الدب في القصعة في الإناء. فقيل له لما تتتبع الدب؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها. أشرف النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدب ويأكل الدب، قال فأنا أتتبعها، يعني حبا لمن يتتبع الدب، حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأسرة أسرة أنس، أسرة عظيمة جدا، أسرة جليلة. أنس بن مالك والبراء بن مالك وأم سليم زوجة مالك، هذه ثلاثة يعني داروا واحد الخدمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا. أم سليم جهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقاومت ضده، وجعلت بجانبه خنجرا، من اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم رادت أن تبقر به بطنه. وأنس جعلته خادما للرسول صلى الله عليه وسلم إن سمحت فيه، لا تريد عرقه ولا تريد طعامه ولا شرابه، فقط يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأبنها البراء أيضا من المجاهدين في سبيل الله ومن المشاركين في فتوح العراق وفي فارس، وكان مستجاب الدعوة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة. فلما عرف الصحابة منه ذلك، عرفوا منه مستجاب أنه مستجاب الدعوة، وكانت وقعت بهم الواقعة مع الفرس، قالوا له يا براء أنت رجل مستجاب الدعوة، أدعو الله أن ينصرنا. فرفع يديه إلى السماء فقال اللهم ارزق لهم النصر وارزقني الشهادة. فما مر إلى ساعة من نهارين حتى انتصر المسلمون، فبحثوا عن الداعي ليشكروه على دعوته، فوجدوهم من بين الشهداء. اللهم ارزق لهم النصر، كيقربوا على ماذا؟ على النصر. وهو يبحث عن ماذا؟ عن الشهادة، لأنه لا يريد أن يعقب نصرهم مدحوه، أن يمدحوه فيخسر دنياه وآخرته، لا يريد أن يسمع المدح من الناس. فأعطاهم الله النصر وأعطاه الله الشهادة، ورجع الآخرون يبكون، فقالوا الله سبحانه وتعالى لم يتخذنا شهداء، ما حصل الله الذين آمنوا ويتخذ منكم، يتخذ معنى يتخذ يختار ويصطفي. الصحابة يعتبرون من استشهد مصطفى ومختارا، ينتخبه الله عز وجل من بين الموحصين الممتحنين، فيرتضيهم فيتخذهم، وكان ممن اتخذه الله عز وجل شهيدا البراء بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا. لما جاء أم سليم، لما جاء إليها أبو طلحة بعد هروب مالك، جاء إليها أبو طلحة يطلبها، يعني يطلب يدها ويخطبها لتكون زوجة له، لما لا من مكانة ولا وما لا من منزلة في الأنصار. فقالت له نعم يا أبا طلحة، شرطي ومهري الإسلام، قل لا إله إلا الله وأنا زوجتك. قال العلماء أغلى مهر في الإسلام هو مهر أم سليم، لأنه الإسلام، وما كانش حاجة في الدنيا أغلى من الإسلام. فتزوج بها أبو طلحة، فدخلت البركة أيضا بيت أبو طلحة أيضا دخلته البركة مع هذه السيدة المباركة، كما ورد ذلك في كثير من الأخبار. منها لما مات ابن لأبي طلحة مع أم سليم، ولدت له ولدا فمريض، فمات ذلك الولد في يوم من الأيام، وأبو طلحة خارج البيت. فلما رجع إلى البيت قال لها كيف حال الولد؟ قالت له أسكن ما كان، يعني أنه سكن، وهذا أسكن ما كان فيه الحقيقة وفيه المجاز. أسكن ما كان بمعنى أنه نعس، رحم على راحته، بمعنى تغيير الرهب برا ولا بخير. ولكن أسكن ما كان إذا مات الإنسان كان أسكن ما كان لا يتحرك في سكون تام وأسكن ما كان. فظن أبو طلحة أن هذا السكون من ماذا؟ من الراحة والشفاء وليس من الموت. قال فقدمت له العشاء و يعني قدمت له نفسها فنال منها ما ينال الرجل من أهله. بعد ذلك قالت له يا أبا طلحة إن لنا جيرانا لا يحسنون الجوار إذا أعطيتهم كذا الماعون لا يردونه. قال فبئس الجيران جيرانك فمن أعطاك وديعة لابد أن ترد له وديعته. فقالت إذن احتسب وديعتك فقد استردها صاحبها. احتسب وديعتك فقد استردها صاحب يعني أراد أن تدخل إليه من هذا الباب أن تبين له أن من استرد وديعته فما لك إلا أن تسلم له الوديعة. فقال لما لم تخبرني قبل أن أكون هكذا يعني قبل أن أكون على جناب على غير وضوء. قالت له هكذا قصد. فلما أخبر بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح قال بارك الله لكما في ليلتكما بارك الله لكما في ليلتكما فولدت مولودا آخر جديدا. فولد هذا المولود 9 من الولد كلهم حافظوا القرآن وتعلموا العلم كلهم من العلماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا أحسن خلقا ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك. ما دعاه أحد إلا قال لبيك معنى لبيك يعني استجاب. ما دعاه أحد إلا استجاب له. ونظم الفرزدق هذا المعنى في قوله ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا أهون عمو. ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في الاستجابة لمن دعاه ولا في الإجابة لمن سأله. من سأله شيئا عطاه إياه ولا يقول له لا. ومن دعاه إلى بيته أو إلى طعامه أو إلى إكرامه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له لا. ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت له نعم. معنى التشهد لا إله إلا الله. ما قال لا إلا في إيش؟ إلا في لا. كن ما كاينش لا إله إلا الله كن كاين صيغة أخرى ما فيها لا راه ما غاديش يقول حتى هذيك. شوف المبالغة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مستجيب ومجيب. مستجيب لمن دعاه ومجيب لمن سأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذه من هنا أخذه من قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما دعاه أحد. هذا نفي وإيجاب. نفي وإيجاب والنفي والإيجاب يفيد الحصر. ما دعاه أحد من أصحابه والأهل بيته إلا قال لبيك أي إلا استجاب دعوته. وقال جرير بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا هو من بجيلة من قبيلة من قبائل اليمن. جاء مسلما بعد حجة الوداع بعد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع يعني أسلم وقد بقي من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما يعني عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم. وهذا 40 يوما يعني كافية لكي تجعل من جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عالما معلما صالحا مصلحا. هذا الرجل لما جاء مسلما قبل أن يدخل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ياتيكم رجل خير دي يمن. ياتيكم رجل خير دي يمن معنى ياتيكم رجل خير دي يمن ياتيكم خير اليمن خير واحد فيش في جهة اليمن ياتيكم. قال فجاء جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بايعني يا جرير. قال يا رسول الله على ما أبايعك؟ قال على الإسلام والنصح لكل مسلم. فقال قد بايعتك على الإسلام والنصح لكل مسلم. كان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إذا رأى رجلا يفعل شيئا ويرتكب مخالفة أو يضعف في ممارسة فعل ما ينصح له ويعلمه ويرشده ويساعده. قال لأنني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم على جوج الكلمات، أن أكون مسلما وهذا يرجع إلي أنا، وأنا أنصح لكل مسلم وهذا حق المسلمين علي. ووقع له في هذه في هذا الشرط الذي أخذه على نفسه أن احتاج إلى فرس، يريد أن يشتري فرسا، فبعث غلامه إلى السوق من أجل أن يشتري له الفرس، فاشتراه ب300 أو ب400 درهم. فلما جاء الغلام بالفرس قال له جرير بن عبد الله، من أين اشتريت هذا الفرس؟ قال من عند رجلين في السوق يبيعه. قال هل عرفته؟ قال نعم. قال علي به، ائتني بهذا الرجل. فجاءه بصاحب الفرس فقال له، أنت بعت الفرس لهذا الرجل؟ فرسك هذا؟ قال نعم. قال ولكن فرسك هذا يساوي أكثر من هذا الثمن. يعني شوف دابا الرجل غيزيد على راسه، واش عمرك شتي واحد كيزيد على راسه؟ هذا ما عنده العقل. حنا الا لقينا بحال هذا، هذا مسكين اللي ما عرفش يبيع يشري، اش كندير ليه؟ لقيت واحد الهمزه، ما عرفتش كيدير هذه الهمزه، المصطلح قلنا هذا المصطلح باش يعرفوا الناس هذا المصطلح ماشي في محله. لقيت واحد الهمزه، شنو هو الهمزه؟ لقيت واحد السيد ما كيعرف يبيع ما كيعرف يشري، وضربته دورته بعض المرات، هذا هو هذه هي الهمزه. بغى يشري، بغى يبيع البهيمه ولا يبيع الحوايج ولا يبيع وما عرفش الثمن، انت تغبنه فيش في ثمنه وتاخذ منه متاعه بغير حق. قال له جرير بن عبد الله، ولكن فرسك هذا يساوي 500، اترضى بذلك؟ قال نعم رضيت. قال ولكن فرسك هذا يساوي 600، ارضيت؟ قال رضيت. شنو يقول لك شي واحد؟ راه البيع والشراء مبني على ايش؟ على الرضا. الرضا والبيان والصدق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يكونش لك يتمنى لا من هنا ولا من هنا، لا من البيع ولا من المشتري. أما رضيت، الرضا يعني آخر شروط صحة البيع، توفر الشروط في الثمن، توفر الشروط في المتمون، توفر الشروط في المتعاقدين. فإذا توفرت هذه الشروط كلها عندئذ نبحث عن الرضا. هل رضيت؟ قال نعم رضيت. قال ولكن فرسك يساوي 700، ولكن فرسك يزيد حتى أبلغه ب800 درهم، حتى أصل به 800 درهم. فقال الغلام انقد له ثمنه، خلص له أعطيه. فأعطاه 800 درهم، يعني زاد لي، أعطاه في السوق 400 وأعطاه قدام جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه 400 أخرى. فلما خرج صاحب الفرس وهو يشكر جرير بن عبد الله صنعه هذا ويثني عليه، قال له أصحابه، يا صاحب رسول الله لما فعلت هكذا وقد رضي الرجل؟ قال لهم، لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم، ومن نصحي لهذا الرجل أن أبيع له وأشتري لنفسي، بمعنى أنا قوم أنا مقام إيش؟ مقام البائع فأبيع بثمن الفرس، وأقوم مقام المشتري فأشتري لي لنفسي بثمن الفرس، لا ضرر ولا ضرار، لأن الرجل ليس عنده أفراس يبيع فيهم ويشتري، وما يعرف السوق، عنده فرس واحد وفرس واحدة، لأن الفرس يطلق على الذكر والأنثى، عنده فرس واحد أراد أن يبيعه مرة في عمره فذهب به إلى السوق فغبن، فقيل له كم؟ قال كذا، فأخذ منه الفرس بأقل من ثمنه. لما سيدنا جرير شاف هذا الثمن ماشي هو هذاك، قال علي بصاحب الفرس. قد ندب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحسن البيع والشراء أن يقول لا خلابة، إذا بايعت فقل لا خلابة. أحد الرجل كان قال النبي يا رسول أنا أغبن في البيع، إلا بعت شي حاجة تشمت، إلا شريت شي حاجة تشمت، دائما هو مشموت. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بايعت، إذا كتبيع وتشتري مع شي واحد، قل لا خلابة، بمعنى لا غشة ولا مكرة ولا خداع من طرفي أنا، وانت دبر راسك. بحال اللي كيقول لهذاك الطرف الآخر، أنا بعدا ما تخاف مني، أنا دائما كنكون مغبون، ولكن أنت تحمل مسؤوليتك تجاهي في بيعك وشرائك. جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حجبني منذ أسلمت. ما معنى ما حجبني؟ كلما جاء إليه استقبله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خير ديمان، لأنه من خير الرجال، لأنه كيسمي سيدنا عمر يوسف هذه الأمة. جرير بن عبد الله كان جميلا، فكان عمر يقول يوسف جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة. قال وما رآني النبي صلى الله عليه وسلم لا تبسم في وجهي، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا تبسم إليه وانبسط إليه، وهذا يدل على خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع صحابته الكرام. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، يمازحهم، ولكن المزاح غير الخارج عن ماذا؟ عن الأدب. شيل المزاح المزاح ديال سميته، ولكن المزاح اللي فيه الحق. كان يمازح ولا يقول إلا حقا، يعني يأتي من وراء ظهر أحد الصحابة فيسد عليه عينيه ويقول من يشتري مني هذا العبد؟ فيقول إذن تراني يا رسول الله كاسدا، قال أنت لست عند الله بكاسد، يقصدنا العبد لله وليس لي وليس للناس. وتقول له امرأة يا رسول الله ادع الله أن يجعلني من أهل الجنة، قال إن العجائز لا يدخلن الجنة. ما كاينش هذا الشيء، ما كاينش، قنعي راسك، العجائز ما كيدخلوش الجنة. رجعت كتبكي، قال لا ودي ماشي هكاك، ستدخلين الجنة وأنت عروب. ما معنى عروب؟ يعني شابة متوسطة في سن الوسط. أخذوا ذلك من قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا. عروب جمع إيش؟ جمع عروب. والعروب في اللغة هو المرأة الجميلة، المرأة الجميلة. ستدخل وهي شابة وستدخل وهي جميلة، حتى لو كانت لها خلقة في الدنيا ماشي هي هذيك، رغبت إن شاء الله إذا كانت مؤمنة بالجمال. كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة. ما معنى ناظرة الأولى؟ جميلة. وإلى ربها ناظرة، معنى ناظرة في الثانية تنظر، تنظر إلى الله سبحانه من النظر. الثانية معجومة والأولى غير معجومة، بمعنى ناظرة. أهل الجنة يتلقاهم الله عز وجل بنظرة النعيم، أي بجمال النعيم، فيجملهم سبحانه وتعالى. يعني يمازح صحابه ولكن لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. ويخالطهم، يعني لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف أن يطلع على سر من أسراره. يخالط أصحابه، يعني ينام معهم، يكون في المجلس كواحد منهم، لا يتميز عنهم بالملبس، لا يتميز عنهم بالمقعد، يكون على كرسي عالي وما إلى ذلك، بحيث أن الرجل الغريب إذا دخل المسجد يسأل أيكم محمد، لأنه ما كانش تميز، أيكم محمد، فيشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك المتكئ الأبيض، فيشيرون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويخالطهم ويحادثهم، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم، وإذا تحدثوا النبي صلى الله عليه وسلم يسترسل معهم في الحديث ما لم يرتكبوا مخالفة، بمعنى ما لم ينقلب حديثهم إلى غيبة مثلا، أو ينقلب حديثهم إلى ذم من لا يستحق الذم، أو مدح من لا يستحق المدح، كما وقع لهم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو بن عوف ليزورهم، فقدموا له طعامان وصلى لهم عند عتبان بن مالك رضي الله تعالى. عتبان بن مالك كان من الصحابة وأنكر بصره، بقاش كيشوف، قال يا رسول الله لو صليت لي في مكاني في بيتي اتخذوه مسجدا، يعني اتخذوه مكانا للصلاة، لأنني أنكرت بصري ما أستطيع أن أتي إليك، لأنه في بني عمرو بن عوف فوق في قبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. فغدا إليه مع جماعة من أصحابه في وقت الضحى ودخل بيت، فقال أين تحب أن أصلي فيه؟ قال هذا المكان، فنعت له مكانا معينا فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الصحابة وراءه. قدم لهم خريزة ولا خزيرة، يعني قدم لهم شي حاجة بحال الحريرة، شي حاجة طعام بحال الحريرة ولا العصيدة، قدم لهم طعاما، فلما أكلوا جلسوا يتحدثون، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس ويستمع إلى حديثهم. فلما سمعت الأنصار بوجود النبي صلى الله عليه وسلم عند جارهم عتبان بن مالك، يعني جاءوا جيران جو ودخلوا على عتبان بن مالك في بيته وملأوا المجلس. لما امتلأ المجلس عن آخره نظر بعضهم إلى بعضهم فقالوا أين مالك بن الدخيش أو مالك بن الدخش اللي ففي اسم أبي الدخش ولا الدخيش؟ أين مالك بن الدخيش وهو أيضا من الجيران خصو يحضر؟ فقال بعضهم ذلك منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ذلك. يعني الشاهد عندنا أنه خلاهم يتكلمون ويتحدثون، ولكن لما وصل الأمر إلى الطعن في هذا الصحابي الجليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ألا ترى أنه يحب الله ورسوله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه يحب الله ورسوله، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله. قالوا يا رسول الله، ابرروا قولهم ذلك. قالوا يا رسول الله إنا نرى وده وانبساطه للمنافقين، يعني أنه كان يشوفه كيهضر مع المنافقين وكيتكلم مع المنافقين، فاستنتجنا من ذلك أنه يعني ينافقنا ويعني يصادقهم. هنا واحد القضية خطيرة جدا، هو أن الإنسان ما يقدرش يحكم على شيء واحد بمجرد أنه كيتكلم مع شيء واحد آخر. غير شتني كنهضر مع شيء واحد كتحسبني معاه؟ لا، يعني لا بد من التحري في مثل هذه الأوصاف أو الألقاب أنه من كذا. لا، يمكن يتكلم معه ليرد به إلى الصواب، يمكن يتكلم معه لينصحه وهكذا. فلا ينبغي للإنسان أن يبادر ويقول إنه يتكلم مع فلان إذن فهو منه، رأيته مع جماعة معينة إذن فهو من تلك الجماعة، رأيته مع قوم إذن من ذلك القوم. لا، الإنسان يخالط ويخالط من أجل من كان صالحا يستفيد من صلاحه، ومن كان صالحا يصلحه هو بصلاحه. فلا ينبغي أن تكون في منعزل عن الناس حتى يستفيد الناس منك، فخير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يخالطهم ويصبر على أداهم، ويليه في المرتبة من لا يستطيع أن يخالط الناس ويبتعد وينجو بنفسه من اختلاط من لا خير في اختلاط معه. الكلام ما يزال كثيرا في هذا الباب، ولكن الوقت يداهمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحلينا بشمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.